أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة. بداية أود أن أنوه أن الفقرة الحوارية اليوم بإذن الله عز وجل ستكون بعنوان أمن الدولة من الداخل، سنعيش فيها مع أقدم المعتقلين السياسيين الشيخ محمد الأصواني والشيخ نبيل المغربي، ومعنا برضو أحد أبرز المعتقلين السياسيين الشيخ نبيل عطية. كل من كانت له قصة وتجربة مريرة مع هذا الجهاز يمكنه إرسال رسالة قصيرة على شريط رسائل قناة الحكمة يبدأها بكلمة أمن الدولة ويحكي فيها قصته أو نبذة عنها، ثم هذه الرسالة لن تظهر على الشريط، وستقوم إدارة الإعداد في مصر الحرة بالاتصال بصاحب المشكلة الذي يريد عرضها سواء كان رجلا أو امرأة. أول خبر النهاردة عن الشائعة التي سرت بوفاة مبارك إكلينيكيا. سرت هذه الشائعة في شرم الشيخ امبارح، وحتى الفجر النهاردة سرت الشائعة أن مبارك مات إكلينيكيا بعد تعرضه لإغماء استمرت 30 دقيقة قبل أن يستعيد وعيه. جاءت الإغماء بحسب أطباء مستشفى شرم الشيخ الدولي نتيجة هبوط حاد في ضغط الدم، واستمرت قرابة 30 دقيقة قبل أن يسترد وعيه مرة أخرى، وعلى الفور هرول أطباء مستشفى شرم الشيخ الدولي وتم عمل الإسعافات اللازمة له ووضعه على جهاز تنفسي صناعي حتى استرد وعيه. حسب مصادر داخل المستشفى بيقولوا أن ما زالت حالته غير مستقرة. طبعا المصادر زي ما انتم شايفين مصادر دائما مجهلة، ما بنعرفش نقول مين اللي قال الخبر تحديدا، ربما يكون هذا مقصود أن ينتشر في وسائل الإعلام الأخبار أو التسريبات الخبرية بدون تحديد مصدر. هنسمع من مراسلنا الأستاذ يحيى نصار مراسلنا في شرم الشيخ حقيقة هذا الأمر. السلام عليكم أستاذ يحيى. وعليكم السلام وبركاته، أهلا ومرحبا بك. ما حقيقة الإغماء التي تعرض لها مبارك وأنه مات إكلينيكيا والقصة اللي سمعتها معايا دلوقتي؟ والله هو عندما أخترت من القناة بهذا الأمر توجهت على الفور المستشفى شرم الشيخ يعني عشان أصدي الحقيقة على طول. نعم. فطبعا سألت مدير المستشفى محمد فتح الله والطبيب المعالج لي شخصيا الدكتور عاصم عزام، والاثنين نفوا نفي قاطع ما تردد، لدرجه ان الدكتور عاصم عزام قال لي انا كنت عند الرئيس المخلوع من 10 دقائق فقط، واخر تقريره سالت عن اخر تقرير طبي لي قال لي اخر تقرير الضغط 120 على 70، واشار ان هو ليس مريض بالسكر، واكد ان هو في وجود اضطرابات نعم في ضربات القلب، وقال لي ده شيء طبيعي نتيجة الحالة النفسية المتذبذبة، هو بمعنى أصح ما بين عينيه بيقول إن هي السيئة التي يمر بها مبارك، والحالة الصحية عامة شبه مستقرة، ده في آخر تقرير ورد لينا. يعني ما فيش أي معلومات حقيقية حول مسألة موته أكلينيكيا والقصة دي، هل تعتقد إن هذه التسريبات ليها مغزى؟ بالتأكيد. في حاجة هتحصل فيما بعد، هو بس أنا عايز أحدث حضرتك في أمر، يعني كان في محاولة امبارح مغامرة صحفية خطها في حوالي الساعة الثانية ونصف ليلا. مغامرة؟ دخلت مستشفى شرم الشيخ. دخلت من البوابة، وكان الزيارات طبعا شبه ممنوعة بالليل، فبأمر الله دخلت وبطرق صحفية وصلت لغاية الدور الثاني. حسيت إني عايز أوصل للدور الثالث بأي طريقة، فبصيت من الطرف صدى الاسانسير المقابل للدور الثاني للدور الثالث، بصيت السلالم لقيت في اخر السلالم الامن موجود، فركت الاسانسير وترددت كثيرا ان ادوس على زرار الدور الثالث، بالفعل دوست على الدور الثالث، وكانت مفاجاه ان انا لقيت ثلاثه في وشي على طول من الامن، اخذت خطوه لقدام والاسانسير اتقفل ورايا على طول، خليتهم طبعا هم في حاله انزعاج، عايز ايه في ايه؟ قلت له هو ده مش الدور الثاني؟ لا ده الدور الثالث. قلت له انتوا في ايه لما ده الدور الثالث؟ فطبعا وسط الكلام ده بدات ان انا ابص لقيتهم هم ثلاثه من الامن عاديين، ما لقيتش طبعا حراسات ثانيه، بس على ما يبدو ان الثلاثه مش من جهه امنيه واحده. سامعني حضرتك؟ نعم سامع. بطرف عينيا بصيت لاخر الطرقه لقيت ان هو في مستوى ثاني، بمعنى ان هو في حوالي 5 أو 6 درجات سلم بتطلع، وفي الوش في طبيب قاعد زي كده نبطشي قاعد على كرسي ولابس البلط بتاعه ولا بيتحرك كده ولا كده. فطبعا قالوا بطاقه مش البطاقه، لقيتهم هم نفسهم بتوع الامن في اختلافات من بينهم، واحد يقول نزله من الاسانسير يستدعي الاسانسير ثاني، والثاني يقول لا نزله على السلم، والثالث يقول طب نشوف بطاقته. يعني انت فاخترت انت عايز الحل تقول ايه بقى الاخير. من المغامره دي؟ نعم عايز تقول ايه من مغامرتك الصحفيه دي؟ والله انا بقول، وانتوا يعني الناس كلها تحلل، يعني انا شفت يعني انت الامل طلعت اللي للدور موجود ده الثالث اللي فيه مش مبارك. بالكثافه اللي انا كنت متخيلها في دماغي. يعني يعني انا كنت مثلا متخيل ان انا الاقي في رشاش في وشي، يعني او سلاح في وشي، يعني في استعداد، يعني فاهمني، يعني ده اللي انا شفته، وكنت الاقي كثافه اكبر من كده. لكن انا لقيت هم ثلاثه من جهات يعتبر امنيه مختلفه، واخد بال حضرتك، وعاديين جدا ومفيش رتب عاليه، طيب وهم بيمثلوا الامن العام المصري كله يعني اعتقد، بس لكن مفيش اي جهات تانيه اكتر من كده. طيب انا الحمد لله ان ربنا ستر عليك في هذه المغامره الصحفيه، وندعي المشاهد يستنتج ما وراء كلامك. شكرا ليك استاذ يحيى نصار على هذه المداخله. النهارده المجلس العسكري عبر اللواء ممدوح شاهين كشف عن مساله قانون الانتخابات. حسب ما ورد في البيان الصحفي او المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكري للشؤون القانونيه والدستوريه، عن ان المجلس العسكري قد تفهم مطالب الاحزاب والقوى السياسيه بضروره تاجيل الانتخابات البرلمانيه والتي كان من المزمع اجراؤها وفقا للاعلان الدستوري قبل 30 سبتمبر المقبل، بحيث يتم فتح باب الترشح للانتخابات في هذا التاريخ وتقديم الاوراق وفحصها، وهي الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع على أن يتم تحديد ميعاد الاقتراع فيما بعد، وذلك بهدف منح الفرصة للأحزاب الشابة من أن تجد لها قاعدة جماهيرية في الشارع، بجانب أن المناسبات الدينية مثل تأدية فريضة الحج وعيد الأضحى وأيضا الحركة القضائية التي ستبدأ أول أكتوبر كلها عوامل أجبرت المجلس العسكري على تأجيل الاقتراع وفقا لتصريح اللواء ممدوح شاهين. وأوضح أيضا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأربعاء للإعلان عن قانون مجلسي الشعب والشورى أن المجلس العسكري لا يرغب في السلطة، وأنه سيسلمها فورا بمجرد انتخاب رئيس مدني للدولة. أكد اللواء ممدوح شاهين أن انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجري في وقت واحد على ثلاثة مراحل، على أن تكون الفترة الزمنية بين المرحلة والأخرى 15 يوما، وأن الانتخابات ستجرى بنظام القائمة المغلقة والتمثيل النسبي والفردي، على أن يكون 50% للقائمة و50% للفردي، ومسموح للأحزاب أن تدفع بعناصر لخوض الانتخابات في النظام الفردي، بجانب أيضا أنه مسموح للحزب أن يخوض الانتخابات بقائمة خاصة به أو بالمشاركة مع أحزاب أخرى. وقال إن قانون مجلس الشعب أبقى على نسبة 50% عمال وفلاحين، على أن تتضمن القائمة عامل وفلاح والمرأة، كما أبقى أيضا على التعيين بحيث يتم تعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب وثلث الأعضاء بمجلس الشورى، يعني سيتم تعيين 10 أعضاء في مجلس الشعب، تعيين وليس انتخاب، كذلك سيتم تعيين ثلث الأعضاء في مجلس الشورى، كما أبقى أيضا المجلس العسكري على نفس أعداد الأعضاء في المجلسين 504 في مجلس الشعب 390 عضوا في مجلس الشورى. النقطة الجديدة اللي هو خفض سن الترشح في مجلس الشعب. أعلن اللواء ممدوح شاهين أن القانون نزل بسن المترشح لخوض انتخابات مجلس الشعب إلى 25 عاما بدلا من 30، مع الإبقاء على السن المتعارف عليه في مجلس الشورى وهو 35 سنة. وأشار اللواء ممدوح شاهين إلى أن القانون الجديد ألغى مقولة سيد قراره وأناط الفصل في صحة العضوية لمحكمة النقد التي ستفصل في صحة العضوية قبل بداية الدورة البرلمانية، وستكون أحكامها قاطعة، موضحا أن عدد الدوائر الانتخابية بالنسبة لمجلس الشعب 120 دائرة للفردي 58 دائرة للقائمة، أما بالنسبة لدوائر الشورى عددها 65 دائرة للفردي و28 للقائمة. أضاف اللواء ممدوح شاهين أن الانتخابات ستخضع للإشراف القضائي الكامل، ولن يتم السماح للرقابة الدولية على الانتخابات لأن الأمر يمس السيادة المصرية، كذلك لن يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات بالنسبة للمرشحين على القوائم إلا بعد المرحلة الثالثة، في حين سيتم الإعلان عن نتائج الفردي مع نهاية كل مرحلة. أكد اللواء ممدوح شاهين أن القانون أتاح فرصة زيادة عدد المندوبين داخل اللجان من 6 إلى 8، وإلى أن المجلس العسكري سيقوم بتعيين 10 أعضاء بمجلس الشعب، وسيترك أمر تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى للرئيس الذي سينتخب لاحقا. معانا مداخلة؟ طيب، المشير طنطاوي بيشهد اليوم الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات الحربية. شهد المشير طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاحتفال بتخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الحربية، ما يسمى بدفعة الفريق محمد إبراهيم سليم، والتي تضم الدفعات 69 مهندسين، 57 مختلط، 98 أطباء، وتشمل وافدين من عدة دول منها جزر القمر، فلسطين، ليبيا، حيث يتواكب الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو ومرور 200 عام على إنشاء الكلية الحربية. وفي نفس هذا الموضوع نذكر أن رئيس الوزراء دكتور عصام شرف قد تعافى ولله الحمد وحضر هذا الاحتفال. وظهر الدكتور عصام شرف في الصف الأول بجوار الفريق سامي عنان وبجوار المشير طنطاوي وقادة الجيوش والأركان والقطاعات العسكرية، وحضر هذا الحفل ولله الحمد. استمرار اعتصام التحرير ودعوة إلى جمعة عزل الحكومة. دعت الجبهة الحرة للتغيير السلمي إلى تنظيم مظاهرات بعد غد الجمعة في ميدان التحرير والميادين الكبرى بالمحافظات تحت شعار جمعة عزل الحكومة، واحتجاجا على التشكيل الوزاري الجديد، بينما اتحاد شباب الثورة يدعو إلى جمعة الحسم بالتحرير. يعني حاجات متشابهة، كلها اعتراض على الخطوات البطيئة التي اتخذتها الحكومة في الأسبوع الماضي. الوفاق القومي بيهاجم الاعتصام ويطالب بإخلاء الميدان فورا. نيويورك تايمز ذكرت أن ميدان التحرير وراء الاشتعالات، عفوا، وراء اشتعال الاحتجاجات بالمنطقة بما فيها إسرائيل. من الترشيحات طبعا اللي زعلت الشباب في التحرير أن الدكتور عصام شرف رشح رجل أعمال حليفا لشركة إسرائيلية كوزير للاتصالات. المفاجأة من العيار الثقيل، كشفت مصادر مطلعة أن الدكتور حازم يوسف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة شركة سي آي تي التي تعمل في مجال البرمجيات والذي رشحه عصام شرف لمنصب وزير الاتصالات سبق تعاونه مع شركة إسرائيلية في هذا المجال. وقد تم رصد عدد من اللقاءات التي تمت بين عبد العظيم كممثل لشركته ونائب رئيس شركة أورين الإسرائيلية، منها لقاء تم في طابة في 12 يونيو 2009. للأسف قطاع البترول بيعلن استئناف ضخ الغاز إلى إسرائيل بعد تأمين الخط، وبيشترط تشديد أعمال الحراسة والمراقبة عليه، وأن يكون هناك عدة سيناريوهات تم إعدادها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لتأمين الخط. معانا المستشار محمود الخضيري على الهاتف تعليقا على هذا الخبر. السلام عليكم معالي المستشار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بمعاليك، وتعليق فضلتك على تصريح وزارة البترول أنها تستأنف ضخ الغاز لإسرائيل مرة أخرى بشرط تأمين خط الغاز. والله هو خبر مؤسف الحقيقة، يعني كنا نتمنى أن المصريين المسؤولين في مصر يكونوا أكثر جرأة وأكثر حرص على مصالح الوطن من أنهم ينصاعوا إلى هذا يقوموا بهذا الإجراء. ويبدو أن عملية التفجير يعني مش جايبة نتيجة. نفكر بقى في حاجة تاني نمنع بها التصدير، لأن الحكومة ضعيفة مش عارفة تجيب لنا حقنا، فإحنا نشوف بقى الوسيلة اللي إحنا نجيب حقنا بيها. طيب، هل في ذهن حضرتك حاضر وسيلة جديدة ولا الأمر يحتاج إلى تفكير؟ لا، يحتاج إلى تفكير بشكل شكل أمر مش سهل. لكن يعني لأن ده ثالث مرة الناس الأنبوب يتفجر ويصلحوه ويستأنفوا، إحنا بنقول لهم طيب وقفوا بس التصدير لغاية ما تتفقوا على الشروط الجديدة اللي تحفظ حقنا. طيب، أنا عايز أخد رأي حضرتك في حاجة. التصدير مع والتفاوض ما ينفعش، لكن وقف التصدير هيرغم إسرائيل على اللي زعل لشروطنا. طيب، إسرائيل أصلا يا معالي المستشار، إن إحنا هنصدر يعني. معالي المستشار، إسرائيل طلبت تعويض 8 مليار دولار على الخسائر التي تعرضت لها حسب زعمها في تفجير خط الغاز. طيب، وإحنا بنطالب بقى بمئات المليارات عن فرق السعر. يعني احنا عندنا فرق سعر، شوف قد ايه بالغاز اللي خدته كله، دي نمرة واحد. نمرة اتنين ان في حاجة اسمها قوة قاهرة، في حاجة اسمها ثورة قامت، في حاجة اسمها تفجير حصل من غير رغم انف الحكومة. يعني اعتقد ان مفيش قاضي في الدنيا ممكن يحكم لاسرائيل بملين تعويض، بالعكس احنا اللي احنا المفروض ناخد تعويض عن الاسعار المتدنية اللي هي خدت بها الغاز مننا. نعم، مع المستشار قناة العربية سجلت حوارا مع بنيامين نتنياهو، والحوار ده هيتذاع بكرة الخميس في قناة العربية. من الحاجات اللي اتسربت منه انه قال ان مبارك كان صديقا عظيما لإسرائيل والنظام الحالي في مصر، وعدنا بألا يكون هناك تغيير، واعتقد انه لا احد يفكر في دخول في حروب. طبيعي ان هو يقول ان على حسن مبارك انه صديق استراتيجي، وده كلام اتقال قبل كده. اما وعد النظام المصري له بعدم وجود تغيير في السياسة، فاعتقد ان ده يعني مش سليم، ولو حصل تبقى كارثة على الثورة اللي قامت عشان تحرر إرادة الشعب اللي احنا كنا خاضعين لإسرائيل خضوع مذل. فإذا استمر هذا الوضع ده يبقى شيء يعني سيء جدا، وده يعني يجعلنا نعيد النظر في الحكومة ونخاطب المجلس الأعلى للقوات المسلحة، نقول له أنا عايزينك تثبت عكس هذا الكلام. نعم، طيب هو أيضا قال إن هو مستعد للتفاوض مع الجماعات والقوى الإسلامية الصاعدة في مصر، قائلا مستعد للحوار ما داموا يعترفون بحقي كإسرائيل يعني وحق شعبي في الوجود. يعني اللي يتفاوض مع إسرائيل ده يبقى إنسان ما يستاهلش إنه يكون مصري ولا عربي ولا مسلم. لا، هو نتنياهو اللي بيقول أنا مستعد أتفاوض وأتحاور مع الإسلاميين في مصر. ولا وما أعتقدش إن في واحد وطني واحد إسلامي أو غير إسلامي عنده استعداد يتفاوض مع إسرائيل. ده احنا كلنا بنرفض اسرائيل، واسرائيل هي العدو، واسرائيل هي اللي ضرب مصالحنا. يعني هو مستعد يتفاوض، لكن اي واحد يمد ايده له بالتفاوض هيسقط والشعب هيدوسه والشعب هيرفضه. طيب معالي المستشار، اخر حاجه بعد اذنك، سفير تل ابيب بيطلب حضور التحقيقات مع حسين سالم في اسبانيا، تعليق حضرتك. طبيعي ان في اسبانيا، طبعا في اسبانيا هم احرار، بس طبيعي ان هو يطلب الحضور مع حسين سالم لان ده الشريك الاستراتيجي بتاعه مع مبارك. فطبعا ده يعني ده يدل على اني على عمق العلاقه ما بين حسين سالم واسرائيل، ويؤكد على عمق العلاقه بين حسني مبارك واسرائيل. وده يؤكد برضه معاليك على ان حسين سالم معاه جنسيه اسرائيليه. والله هو حسين سالم ده ما حد عارف له معاه ايه. ده شخص هلامي كده ما حدش عارف عنه حاجة، احنا مجرد ده شكل كده قدامنا وخلاص. فهو معاه اسرائيل، هو يعني ده اللي زي ده لا يتورع ان يكون معاه جنسية الشياطين. نعوذ بالله ذلك. نعم، شكرا جزيلا لك معالي المستشار محمود الخضيري على كل هذا التوضيح. كان في مؤتمر صحفي، مؤتمر شعبي عفوا، للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، عقده بالأمس، وكانت كاميرا الحكمة مع الشيخ تسجل هذا المؤتمر. نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم لاستكمال باقي الأخبار. مؤتمر حاشد عقده دكتور حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مساء الثلاثاء بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات التي يعقدها استعدادا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة. وقد حذر الشيخ حازم أبو اسماعيل من الغفلة التي قد تؤدي إلى زج أمريكا أو إسرائيل بأحد أتباعها ليكون حاكما لبلادنا، فتكون بذلك قد استردت مصر مرة أخرى. بدأت فورا خطط أمريكا وإسرائيل لتدير المسألة، وعايز أقول لحضراتكم انه احنا اذا نمنا او غفلنا ولو فترة بسيطة جدا سوف تتمكن امريكا وتتمكن اسرائيل من ان تعيد الى حكم البلد إنسانا تابعا لها مرة أخرى، ويبقى ما عملناش حاجة، ويبقى في صباح يوم إعلان نتائج الانتخابات تحتفل أمريكا بأنها استردت بلادنا، إذا لم نستشعر في هذه اللحظة أن عدونا يحشد نفسه بكل قوته من أجل أن يكسب المعركة، وأن تنتهي اللحظة الفارقة الحاسمة الفاصلة بنصر لهم وبهزيمة لنا، وسيكون والله حراما علينا أن نورث أبناءنا من بعدنا عصورا من الذل. وانتوا عارفين كويس إن إحنا وآبائنا وأجدادنا، هاتوا جيل ورا جيل، اكتب، روح البيت اكتب اسمك في ورقة، واكتب تحتيه اسم والدك وتحتيه اسم جدك، وشوف كل واحد عاش في الفترة الزمنية من سنة كام لسنة كام. سترى أجيالا لاقت القهر، لاقت الذل. كما أشار كذلك إلى أن المواطن المصري عاش عصورا من الذل والفقر، وأن إصلاح البلاد لا يحتاج إلى أموال طائلة كما يقول البعض، وإنما فقط يحتاج إلى رغبة صادقة في الإصلاح. عشنا يا إخواني الذي يمرض ويريد الدواء يشعر أنه يستجد، يقول له معلش يا بيه اعمل معروف، مع أنه حقه الذي يجب أن تقف الدولة واقف شعر رأسها من أجل المريض أو الضعيف حتى تقضى له حاجته. حتى مشاكل الفقراء يا إخواني لا تحتاج إلى كثير من المال كما تتصورون، لكن هو عايز يعمل ضعف جوه نفسي. أنا ما أقدرش، أمريكا تقدر لكن أنا ما أقدرش، فرنسا تقدر لكن أنا ما أقدرش، أنا بمساعدة إنجلترا أقدر لكن لوحدي ما أقدرش. مع أني كما قلت لكم لو كانوا يريدون حل مشكلة الضعفاء، إحنا مش محتاجين فلوس كتير زي ما أنتم متصورين، إحنا محتاجين فعلا رغبة فقط. الحقيقة كل مرة أشاهد فيها مؤتمرا شعبيا للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يتأكد لي رغبتي في دعم هذا الرجل الذي أحسبه بإذن الله مخلصا، وأناشد كل مشاهدينا الوقوف معه في حملته الرئاسية. سيادة اللواء سامح سيف اليزل الخبير السياسي والاستراتيجي كشف عن مخطط إسرائيلي لضرب الملاحة بقناة السويس. عايزين نسمع من معالي اللواء سامح سيف اليزل هذا المخطط. السلام عليكم سيادة اللواء. طيب فقد الاتصال، نجيبه تاني. كان النهاردة في حملة الماجستير والدكتوراه حاولوا يقتحموا وزارة التعليم العالي. اقتحم عدد من حملة الماجستير والدكتوراه المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبنى الوزارة بعدما أغلق الأمن أبواب الوزارة في وجوههم، ويأتي ذلك بعد تظاهر العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه الأسبوع الرابع على التوالي أمام الوزارة. معنا اللواء سامح سيف اليزل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. طبعا احنا عرفنا أن حضرتك نظمت زي مؤتمر صحفي وذكرت عن مخطط إسرائيلي لضرب الملاحة في قناة السويس. والله لا، أنا ما نظمتش مؤتمر صحفي ولا حاجة، أنا كنت في مؤتمر امبارح في ندوة جمعية حقوق الإنسان في الجيزة. ما هي الجمعية اللي انت... قلت أن هناك مخطط إسرائيلي لإضعاف قناة السويس. كان الحديث بخصوص هل من الصح أن احنا نغلق الملاحة في قناة السويس، وأن المعتصمين يذهبون لإجبار السلطات هناك على غلق الملاحة في قناة السويس، هل هذا من صالح مصر ولا؟ ده كان السبب الرئيسي بالحديث. وتدرجت في الحديث وأنا ذكرت قلت فيه أن إسرائيل تعمل على إنشاء خط سكة حديد جديد بين جنوب إسرائيل في حيفا إلى شمال إسرائيل في أشدود، يعني ما بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، علشان تأخذ كمية كبيرة من الحاويات يعني الكونتينرات التي تعبر قناة السويس، بدل من عبور قناة السويس تذهب إلى جنوب إسرائيل وتضع هذه الحاويات على قدرات سكة الحديد، خلال ثلاث ساعات كتير تكون في البحر الأبيض المتوسط، تأخذها سفن أخرى وتعمر بها إلى المناطق الأخرى في أوروبا وخلافه. ف فهذا طبعا يهدد بالتأكيد عائدة قناة السويس إذا ما تم بالفعل إنشاء هذا الخط السكة الحديد الذي تم بالفعل الانتهاء من دراساته الخاصة بالقيام بتنفيذه يعني. ده كان الحديث بالضبط اللي أنا قلت. قلت هذا بالتأكيد يهدد قناة السويس، وليس من مصلحتنا على الإطلاق أن نقوم بغلق الملاحة، لأن هذا سيعطي أوروبا وسيعطي الدول الأخرى التي تعبر قناة السويس الفرصة لأن تتعامل مع إسرائيل لتعجل من البدء في إنشاء هذا الخط على أساس أنها تضمن عدم توقف سفنها أو عدم توقف بضائعها أثناء المرور. يعني هذا الخط اللي حضرتك ذكرته هيكون أكثر ميزة تجارية من المرور بقناة السويس لباقي دول العالم؟ هيكون أرخص، ده بالتأكيد. إسرائيل هتعمل على أنها تاخد طبعا أنت عارف حضرتك أن خط السكة الحديد عادة بيكون تكلفته أقل من أي حاجة تانية. رسوم عبور قناة السويس بتأخذ على الغاطس بتاع المركب، على الحمولة يعني ككل، وبالتالي بالتأكيد النقل السكة الحديد هيكون أرخص وأسرع، لأنه خلال 3 ساعات يكون كمان هتنقل من الجنوب إلى الشمال يعني بحر أرمان، بخلاف طبعا مدة العبور بتاع قناة السويس والانتظار. هل احنا في مصر عملنا دراسات لخطورة هذا الامر على اقتصاد مصر القومي ولا لسه الامر ما؟ لا اعتقد ان هيئة قناة السويس على علم بهذا الموضوع، وطبعا من واجبهم انهم يقوموا بهذه الدراسات. هناك ادارات خاصة بالدراسات والتخطيط في داخل الهيئة، فيها ناس طبعا محترمين وفيهم ناس على دراسة على دراية كبيرة من الوعي والخبرة، وانا متأكد انهم عندهم هذه المعلومات وانهم يعملون على دراسة هذا الموضوع. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سعادة اللواء سامح سيف اليزل الخبير السياسي والاستراتيجي. الدكتور عبد المنعم مفتوح بينتقد المجلس العسكري أنه بيقحم نفسه في استطلاعات الرأي، واعتبر استطلاع الرأي اللي أجرى المجلس العسكري على الفيسبوك اعتبره غير علمي، لأنه يجب أن تقوم به مؤسسات متخصصة في استطلاعات الرأي، مؤكدا أنه يجب على المجلس ألا يقحم نفسه في عمل مثل هذه استطلاعات لأن المجلس طرف محايد. 20 أغسطس أولى جلسات الشريف وسرور أمام المستشار عادل عبد السلام جمعة لبدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 و3 فبراير، والتي اشتهرت إعلاميا بموقعة الجمل، وسبق وأشرت لحضراتكم أن هي ينبغي ألا تذكر بهذا الاسم، مجردا نقول موقعة الحصان مثلا. وبعد فترة وجدنا نفي من مجلس الوزراء ان المستشار عادل عبد السلام جمعة هو اللي هيتولى الحكم في هذه القضية. تحريات رقابية تكشف ارتكاب نظيف وزوجته لمخالفات مالية. استمع المستشار احمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع الى اقوال اعضاء رقابة ادارية والاموال العامة بشان التحريات التكميلية التي اعدوها حول عناصر ثروة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وزوجته زينب عبد اللطيف. احنا النهاردة يعني شفنا البردعي بيقول ان الغاء شعار الاسلام هو الحل امر ايجابي. رحب الدكتور البردعي المدير السابق للوكالة والمرشح المحتمل زي ما حضراتكم عارفين، مرحب بالغاء شعار الاسلام هو الحل من الدعاية للانتخابات القادمة، مضيفا إذا تركنا الشعارات وتعمقنا في التفاصيل سنجد أن الخلافات ليست بالشكل الذي تبدو عليه. وصف البردعي خلال لقائه بأعضاء حزب التحالف في الأربعاء اليوم بعض الفصائل الدينية التي ترى أن تطبيق الديمقراطية مخالفة للشريعة بأنهم خارج الإجماع الوطني، قائلا لا يوجد خلاف حول مبادئ الشريعة الإسلامية ومقاصدها، داعيا إلى وحدة الصف بين مختلف القوى السياسية. معي للتعليق على هذا الخبر الكاتب الصحفي الأستاذ قطب العربي. السلام عليكم أستاذ قطب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. وكيف ترى تعليق البردعي وترحيبه بإلغاء شعار الإسلام هو الحل، وإن اللي بيشوفوا أن تطبيق الديمقراطية مخالف للشريعة خارج الإجماع الوطني؟ يعني شوف، هو يعني هذا الكلام الذي ذكره الدكتور البردعي هو تعليق على تصريحات لرئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبد المعز. يعني هو المستشار عبد المعز هو الذي قال انه سيتم الغاء شعار الاسلام هو الحل وسيكون شعار غير مقبول في الانتخابات، لكن هذا الكلام يقال في كل الانتخابات، قيل في كل الانتخابات السابقه. شعار الاسلام هو الحل شعار حكم القضاء بانه شعار سياسي لا يخالف الدستور، الدستور حتى الدكتور الدستور الذي تم إلغاؤه، ولا وبالتالي لا يخالف حتى الإعلان الدستوري. وأعتقد أنه لو رفعت أي قضية ضد يعني قرار اللجنة العليا للانتخابات، وهذا القرار سيكون قرار إداري، مش هيكون حكم قضائي يعني لا يجوز الطعن فيه، هذا سيكون قرار إداري وبالتالي يجوز الطعن فيه، وحين يطعن فيه الأغلب أن المحاكم ستحكم لصالح من يرفع هذا الشعار. لكن هذا الشعار يمكن التفاهم بشأنه بشكل مجتمعي وليس بشكل تعسفي وبشكل قرارات علوية. طبعا الدكتور البرادعي وكل الليبراليين وكل اليساريين يفرحون جدا إذا ألغي هذا الشعار، لأن هذا الشعار هو الذي كان يعني يقود الجماهير في يعني المعارك الانتخابية، يعني أنت شايف أن الشعار وسيقودها في المعارك القادمة. يعني هذا الشعار لن يلغى؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول أنه لن يلغى، لكن أنا أقول أنه الذي إذا أراد الإخوان أو والإسلاميون أن يلغوا هذا الشعار فهذا سيكون هو قرارهم، هم الذين يلغون لأنهم أصحاب الشعار وهم طيب. الذين يملكون العصمة في إلغاء هذا القرار. طيب لن يستطيع أحد أن يلغي، يعني حتى اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع أن تلغي. كانت اللجنة العليا للانتخابات في عهد حسني مبارك كانت تلغي هذا الشعار، وكانت تصدر تعليمات بأن هذا الشعار يخالف القانون، وكان الناس يذهبون إلى المحاكم إلى القضاء الإداري، وكانت يعني عشرات الأحكام القضائية التي صدرت في ظل العهد البائد وهو العهد الطغيان، في ظل هذا العهد صدرت عشرات الأحكام القضائية التي تؤيد شعار الإسلام هو الحل. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ قطب العربي الكاتب الصحفي المعروف. أمن الدولة من الداخل، صعق بالكهرباء، ضرب بالحديد، تعليق خلفي على الأبواب، سب وإهانة بالغماية والكلبش، تجويع وتعطيش، تزنيب وتخويف، إرهاب وتعذيب دون تهمة، ثم اعتقال بالسنوات الطوال في معتقلات مليئة بالأمراض والأوبئة، تشريد لأطفال صغار، زوجات ضعاف، أمهات عجائز، موعد غائب مع شمس الحرية لا يعلمه إلا الله، ولكن مهما طال ليل الظالمين سيأتي يوم تشرق فيه شمس الحرية، وقد أتى. نفوس أصبحت حرة تحكي عن أمن الدولة من الداخل في مصر الحرة. ابقوا معنا ومع ضيوفنا الليلة الشيخ محمد الأسواني والشيخ نبيل المغربي والشيخ نبيل العطية. فاصل قصير ثم نبدأ هذه الحلقة. واخداك الايام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين من هنا كانت تشرق شمس الفساد وهنا أمن الدولة حيث لا أمن للدولة إنما الطغيان والقمع والردع والتعذيب والقهر والقتل في كل ركن من أركان هذا الجهاز فماذا كان يحدث خلف قضبان هذا الجهاز وماذا كان يحدث فوق أرضه بل وتحت أرضه نتعرف على كل هذا الليلة وحلقة خاصة من برنامج مصر الحرة تحت عنوان أمن الدولة من الداخل مؤتمر حاشد عقده دكتور حازم صلاح أبو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مساء الثلاثاء بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات التي يعقدها استعدادا لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة وقد حذر الشيخ حازم أبو اسماعيل من الغفلة التي قد تؤدي إلى زج أمريكا أو إسرائيل بأحد أتباعها ليكون حاكما لبلادنا فتكون بذلك قد استردت مصر مرة أخرى بدأت فورا خطط أمريكا وإسرائيل لتدير المسألة وعايز أقول لحضراتكم إنه إحنا إذا نمنا أو غفلنا ولو فترة بسيطة جدا سوف تتمكن أمريكا وتتمكن إسرائيل من أن تعيد إلى حكم البلد